إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ففي النار. وبعد، فبعد أن بين المؤلف الآيات التي تدل وتحث وتأمر على اجتماع كلمة الأمة وتنفر عن الافتراق، ثم بين بعد ذلك الأحاديث النبوية، ذكر فيما ذكر فصلين، أحدهما في مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها، والآخر في فوائد الاجتماع. أما الفصل الأول فهو في مفاسد الاختلاف. قال رحمه الله: قال: لا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. هذه قاعدة عامة في جميع ما أمر الله تبارك وتعالى به، وفي جميع ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فكل ما نهى عنه إنما نهاه لما فيه من المفاسد العامة والخاصة، وكل أمر أمر به لما فيه من المصالح. قال: فأول مضار التشاحن والتباغض والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم، ومعصية الله ورسوله الموجب للعقاب، وحرمان الثواب، ونقصان الإيمان، وحصول الحسرة والخسران، وإهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إذن ما هي أول مفسدة؟ هذا أصل عظيم جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، ومرت بنا كم آية وكم حديث يدل على ذلك. والأصل في هذه الأوامر أنها نزلت إلينا، ونحن أولى الناس بتطبيق هذه الأوامر. فإذا ضيعنا على أنفسنا اتباع هذه الآيات والأحاديث فقل ذلك من رصيد إيماننا، يقل ذلك من إيمان العبد، لأنه شعب الإيمان شعب، كلما زدت من شعب الإيمان كلما زاد إيمانك، وكلما انتقصت شعبة كلما انتقص إيمانك. وعقيدتنا وديننا أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فأول مفسدة ما هي؟ نقصان إيماننا بسبب تركنا لهذه الآثار، هذه الآيات في كتاب الله عز وجل، والأحاديث من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الأمر الأول. قال: ومنها ما يترتب عليها من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعادات التي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل. ها هذا تكلمنا عليه في بداية الأمر. أما تكلمنا إذن ماذا يصير المسلمين؟ يصير المسلمون شيعا وأحزاب. فأنا من الحزب الفلاني أحاول أن أنصر هذه الطائفة، ليس القصد عندي والهمة أن ينتصر دين الله عز وجل، بل ما هي الهمة؟ تكون أن تنتصر هذه الطائفة، فتنتصر بحق أو بباطل، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى أكو بعض الشباب، بعضهم ألف كتاب اسمه زغل الدعاة. زغل، تعرفون الزغل؟ ما هو الزغل؟ يعني تشتركون في أمر فأحدهم يأخذ خلسة من حق صاحبه. هذا الأعراب يعرفون ما معنى هذه الكلمة. فيريد أن ينصر الحق، يريد أن ينصر مذهبه وطائفته بأي طريق، بحق أو بباطل، يتغاضى عن بعض الحق الموجود عند المقابل وينسب إليه ما شاء، فقط سمع منه كلمة يؤولها بما شاء من التأويلات. هذا الأمر تلمسونه أم لا تلمسون وجود مثل هذا في بين المتنازعين؟ قال: فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن أولا ما هو؟ تضييع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأوامر الإلهية، فيقل بذلك إيمان العبد. الأمر الثاني ما يترتب على التحزب، وتكون كل طائفة لها أعلام ولها توجه ولها، فتريد أن تنصر قومها طائفتها بحق أو بباطل. قالوا يترتب على ذلك ماذا يترتب عليه من المفاسد؟ قال: ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى. المخالف هل جميع ما يقوله باطل أم عنده حق وباطل؟ شيخ الإسلام يقول: لا يوجد، لا يتنازع اثنان إلا ومع كل منهما نوع حق. وإذا لو كان باطل واضح عند الطرف الآخر، باطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، الباطل زهوق واضح الزهقان، لكن معه شيء من الحق يشوبه شيء من الباطل. فماذا يترتب على التنازع والتخاصم والتشاجر؟ ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى. ما هو إعراب نصرة يا علي؟ ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى. ها أبا حارث، مفعول لأجله، يعني لأجل نصرة الهوى الذي معي أترك جزءا من الحق الذي معك، لأني أظن أنني أنا الذي على الحق. قال: وبغضا، هذا كذلك مفعول لأجله، وبغضا للشخص الذي جاء به فيوجب له بغض ما معه من الحق. إذن يؤدي به هذا إلى ماذا؟ هذا حق، أبغض هذا الحق. لماذا؟ لأنه جاء من فلان، فإن بغضت الحق، هذه خطرة أم ليس أمر خطير أم ليس بأمر خطير؟ من نواقض الإسلام لو رجعتم إليها، أليس كذلك؟ من نواقض الإسلام كره ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيئا. قال: ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي. بسبب ذلك تبدأ ماذا؟ ليس يعني يغلفونها الغيبة، تغلف بباب ماذا؟ بباب الجرح والتعديل. هل من هي هذه الأمور؟ لا تجرح، ليست أمور جرح وتعديل، كذكر الشخص بمساوئه الشخصية والأمور التي ليست من الدين في شيء، لكن أمر خلقي أو أمر خلقي عنده، الأولى أن يستر معصية بينه وبين الله عز وجل. ما هو الأصل فيها؟ فتبدأ ماذا؟ تبدأ تذع مثل هذه المسائل. قال: والسعاية. ما هي السعاية؟ تسعى على فلان كي تنتقص من فلان، ويسعى فلان على فلان كي ينتقص من فلان. قال: ويتحير مريد الهدى. الآن عام يريد الهدى، يذهب على من؟ يسمع قول من؟ الحق مع من؟ قال: فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله. هذا العام الذي ليس عنده تمييز وعلم ولا يستطيع أن يميز هذا فلان قال هذا القول هو مخطئ فيه، هذا فلان قال هذا القول هو حق، عامي. والعوام ما يعرفون، إنما ماذا يقول لهم طالب العلم والعالم؟ يأخذون قوله. قال: ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين، فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها. الآن سيء القصد وجد له مجال، لماذا؟ لأنه صارت ثغرة بين المسلمين، فإن حصلت الثغرة بين المسلمين جاء سيء القصد، فدخل مع إحدى الطائفتين وبدأ الانتقاص من الطائفة الأخرى متسربلا بلباس هذه الطائفة. قال: فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها على قلب منافق مكار خداع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة، ويبذر في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة. وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه، أنا لا أتأسف على من على سيء القصد، لا نتأسف على هذا، لكن قال: وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظانا نصحه، وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. هذا بعض ما أنتجه الاختلاف، ومنها أنه يستدرج بالمفترقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا. إذن الآن رجل فاضل وعنده علم، وقد لا يكون لا يجد في منطقته من هو خير من علمه، أنا أحرم من علمه، لماذا؟ لأني أحب فلانا وفلان. فكم في هذه من الأذية على طالب العلم المبتدئ، إذا حرم المبرز والمقدم في قومه وفي منطقته وفي وغير ذلك من الأمور. إن أصابت فلان حسنة تمرض، وإن وقع في خطأ وأصابته مصيبة تعش قلبه وفرح. حياة متعبة صعبة شاقة، فيها من أمراض القلوب ما نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. قال: ولا ينصح بعضهم لبعض. سمعه تكلم بكلمة طار بها فورا وأوصلها إلى من أوصلها، والأصل لو كان ناصحا له وعنده جوال أو اتصال أو طريقة، ها فلان قلت الكلمة الفلانية ما وجهها؟ هل هذه لوازمها كذا وكذا وكذا؟ هذا هو النصيحة، هذه لوازمها خاطئة، فالكلام هذا إذن كلام خاطئ، فكر بلوازمه. أرأيت طالب علم تعرض عليه هذه المسألة والخطأ فيها بين،

أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في حصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر، ويرغبوا غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه وطلبا للزلفى لديه، فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله راحة ومواصلة دينية. إذن عليهم ماذا؟ عليهم السعي في هذا الأمر، في أمر الاجتماع والائتلاف والتوافق. فإن سعوا في ذلك فإن الساعي في ذلك لا بد أن يناله شيء من الأذى، ولا بد. فماذا يقول؟ يقول عليهم أن يوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الأذية القولية والفعلية، فإن هذه الأذية إن صبروا عليها تنقلب، كما يقول ابن القيم رحمه الله، تنقلب البلية إلى عطية والمحنة إلى منحة. هذه البلية، هذا الأذى، هذا الأمر الشاق الذي صبر عليه، الصبر ضياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعنى أنه ضياء، الضياء فيه نوع أذية مثل الشمس، وجعلنا الشمس ضياء والقمر نورا، فالصبر لابد أن يكون فيه شيء من الأذية. لكن هذه الأذية ما هي عقباها؟ قال عقباها راحة ومواصلة دينية. وعليهم ماذا؟ قال ويقابلون المسيء إليهم بالعفو عنه والصفح. عفو، فاعف عنهم والصفح. قال وسلامة النفس، ولا يعاملوه بما عاملهم، بل إذا عاملهم بالبغض عاملوه بالمحبة، وإن عاملهم بالأذى عاملوه بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيع أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به. هذا القضية سهلة أم صعبة؟ والله قضية ليست بالهينة، بل هو أمر شاق. ماذا يقول؟ يقول إن عاملهم بالأذى عاملوه بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيع أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به. فليست هذه هي حال الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم. تذكرون الحديث الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، كانوا في غزوة فقالوا في مكان كثير العضات، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سيفه ونام، خذ قيلولة تحت السمرة، فاستيقظ وإذا برجل أخذ السيف في يده يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فشاء الله عز وجل، وفي لحظة سقط السيف من يده ووقع في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فبما عامله؟ هل ضرب عنقه وهو الآن قبل قليل بيده السيف يريد أن يضرب عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فإذا السيف بيده صلتا، فقال يا محمد كن خير آخذ، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا كان من هذا الرجل؟ دخل الإسلام. إذن بهذه الأخلاق ننجو من الشحناء والبغضاء والفراق والتشاحن والتقاطع والتدابر، وننال المودة والائتلاف والرحمة. قال كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل، في الآخرة الثواب الجزيل، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ولا يحملنكم لا يحملكم شنآن قوم، يعني بغض قوم. لماذا تبغضونهم؟ أن صدوكم عن المسجد الحرام. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، مع أنهم قوم سوء وقد صدوكم عن المسجد الحرام، لكن مع ذلك لا يحملكم بغضهم على أن تعتدوا عليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وبعد ذلك ماذا قال؟ قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى قال ويحث على مقابلة المسيء بالعفو في قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ويقول وأن تعفوا أقرب للتقوى، ويقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله وجزاء سيئة سيئة مثلها. السيئة تقابل بالسيئة قصاص. ثم ماذا قال؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال وقال ولمن صبر وغفر، صبر على الأذية وغفرها تجاوز عنها، إن ذلك لمن عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. وهنا ماذا قال؟ أعلى منها. ما هو أعلى منها؟ لمن عزم الأمور ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال فإذا وفق المسلمون لهذه الحال جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وأهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة أن يقمعوه وينصحوه ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء. ويحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الأكبر على جميع المسلمين بما قاموا به من تعلم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصمون ويحجون، بل لا يعرفون كيف يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا عرفوا حلالا ولا حراما. إذن أهل العلم وطلبة العلم لهم حق على غيرهم، وينبغي أن يراعى ويعرف هذا الحق، لكن هذا الحق ليس على حساب شرع الله ودين الله عز وجل، بل إن أصابوا نكون معهم ونسددهم ونعاونهم على البر، وإن أخطأوا نبين لهم وننصحهم ونذكرهم. هذا هو الميزان العدل.